وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 90 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل. الحديث 90 بعد 300 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه: البتع نبيذ العسل. جاء أن السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن هذا الشراب كان يستعمل في اليمن، فسأل أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب نبيذ البتع اسمه يسمى البتع، وهو نبيذ العسل، يعني يخلط مع الماء العسل فيشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، وكان موفقا بتوفيق الله جل وعلا في إجاباته عليه الصلاة والسلام، ويعطي الكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير، ويسأل السائل عن أمر ما فيعطيه جواب سؤاله وزيادة على ذلك مما الناس في حاجة إليه، ما يقتصر على الجواب عن السؤال فقط عليه الصلاة والسلام. سئل عن ماء البحر، قال له السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به، أي بالماء القليل الذي نحمله، عطشنا. ماء البحر ما يصلح للشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ ظن السائل أن تغير ماء البحر بزيادة الملوحة يجعله غير رافع للحدث وغير مطهر لغيره، فقال: أفنتوضأ بماء البحر؟ لأن في حاجة إلى ذلك، فنحمل معنا القليل من الماء للشرب والأكل، فلو توضأنا به ما بقي معنا شيء، والمسافة بعيدة في البحر. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو، أي البحر، الطهور ماؤه، الحل ميتته. لأن من يركب البحر في حاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر، لأنه يجد في البحر السمك حي فيرفعه من البحر فيموت فيأكله، لكن يجدون في البحر سمكا ميت، فهل يحل وقد مات حتف أنف بدون فعل آدمي؟ نعم. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهنا يسأل السائل عن البتع هل يصح يجوز لنا أن نشربه؟ قال عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام. البتع والمزر والنبيذ نبيذ الذي تخمر وأسكر والخمر بأنواعها من أي نوع صيغت وجمعت فهي حرام. ينظر هذا الشراب إن كان مسكرا فهو حرام، إن أسكر الكثير منه ولم يسكر القليل فقليله حرام. فالعبرة بالإسكار ولا عبرة بتعدد الأسماء أو تغييرها أو تسميته باسم غير ما عرف تحريمه. كل ما أسكر فهو حرام. فمثلا شراب يمزج معه العسل، نقول إذا مزج العسل مع الماء وشرب فلا إشكال في حله، وإذا مزج العسل مع الماء وبقي حتى تخمر وأزبد وغلى وارتفع فقد فسد وأصبح مسكرا فهو حرام. فإن عاد ورجع على حالته الأولى وزال عنه الإسكار بنفسه بدون معالجة فقد حل. إذن النبيذ له ثلاث حالات. النبيذ سواء كان من العسل أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو من الحنطة، نبيذ يعني يمزج بشيء من هذه المواد فيسمى نبيذ العسل، نبيذ التمر، نبيذ الشعير، نبيذ الحنطة، نبيذ العنب، نبيذ. فإذا مزج وشرب مباشرة فلا إشكال في حله لأنه حينئذ لا يسكر. فإن غلا وأزبد وربى يعني زاد في الماعون فقد أصبح مسكرا وأصبح حينئذ حرام. فإن عاد بنفسه بدون أن يخلل وبدون أن يعمل نحوه شيء وعاد على طبيعته الأولى وزال عنه الإسكار فقد حل. وفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، كل من ألفاظ العموم، كل شراب أيا كان وسواء سمي بأي اسم، سمي نبيذ، سمي بتع، سمي مزر، سمي خل، سمي عصير التفاح، عصير كذا، عصير كذا، إذا أسكر فهو حرام، وما دام لا يسكر فهو حلال. إن لم يسكر قليله ولكن أسكر كثيره كما يقول بعض الفساق مثلا إذا شرب كاس لا يسكر، وإنما يسكر إذا شرب 3 كؤوس أو 4 أو 5 يسكر، فقليله حرام. ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق 3 أصع يعني كثير، إذا أسكر الكثير فملء الكف يعني الشفة في الفم منه حرام ما دام كثيره يسكر. كل شراب أي كان نوعه، لو أسكر مثلا الشاي أو أسكرت القهوة أو أسكر عصير التفاح، عصير الخوخ، عصير الأشياء التي فيها حلاوة مثلا، أي عصير أسكر الكثير منه فالقليل منه حرام، ولا عبرة بالأسماء. يسمى ما يسمى، ما دام أن الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام. وكان الناس يعملون الخل من هذه الأشياء من هذه الأعيان ويجعلونه إدام، فأحيانا يغلو ويكون مسكر فيراق يحرم، أحيانا يكون مسكر ثم يعود إلى طبيعته يترك على حاله بدون معالجة فيعود إلى طبيعته فيكون حلال، تخلل بنفسه حل وطهر، أما بمعالجة فلا يصح. نعم. المعنى الإجمالي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البتع الذي هو نبيذ العسل، فأتى صلى الله عليه وسلم بجواب عام شامل مفاده أنه لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحدا والحقيقة واحدة، فكل شراب أسكر فهو خمر محرم من أي نوع. والمسكر هو الذي يخلف العقل، يذهب بالعقل، ويسمى خمر لأنه يغطي العقل. نعم. من أي نوع أخذ، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه عن ربه، وبهذا جاء من العلم في مدة بعثته بما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة. نعم. الحديث الحادي والتسعون بعد 300 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمر، يعبر الرواة رحمة الله عليهم بقول فلان أو أن رجلا أو امرأة ولا يسمى باسمه، فيحسن مثل هذا في الأعمال السيئة التي تصدر من بعض الأشخاص، فلا يحسن أن يذكر الاسم، وإلا فابن عباس مثلا حينما يقول فلانا يعرفه لأنها الواقعة في وقته وفي أيامه وعند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلغ فلان عمر يعني تبلغ عمر بأن فلان باع خمر، يعني تحصل على خمر من أي وسيلة، أو خل تخمر مثلا عملوه خل كالإدام يكون، ثم تخمر ثم باعه هذا الرجل يريد قيمته، باعه على نصارى أو على مسلمين، بلغ عمر هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، منهم البائع ومنهم آكل الثمن، فقال عمر رضي الله عنه: قاتل الله فلانا، كذلك ما سماه، وما يحسن البحث عن اسمه. ألم يعلم فلان هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ يقول: ألم يعلم؟ قاس عمر رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود لما تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم، فكأن عمر رضي الله عنه جعل هذا الرجل فعل مثل فعل اليهود، استحل ما حرم عليه، استحل قيمة الخمر، هو ما شرب الخمر وما جاء عنه أنه شرب، وإنما كأنه لما تخمرت الخل عنده أو كان عنده خمر من زمن قبل تحريم الخمر فما أراقه، وإنما باعه ليأكل ثمنه، وتلك حيلة، لأنه ما شرب الخمر وإنما أكل ثمنه. وقاس عمر هذا الفعل على فعل اليهود. اليهود ماذا فعلوا؟ حرمت عليهم الشحوم فأخذوها وجملوها، يعني أذابوها، صارت ودك، بدل ما هي بشحم صارت ودك، فباعوه وأكلوا ثمنه، فتحيلوا على استحلال أكل ثمن ما حرم عليهم. والحيل في الشريعة الإسلامية محرمة ومنهي عنها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى قربة لله تعالى فهو قربة لله تعالى. فيؤخذ من هذا أنه يحرم على المسلم أن يتحيل على استحلال ما حرم الله. ومثل هذا تحيل الكثير من الناس على معاملات لا تحل، توصلوا بها إلى الفعل المحرم، يعني كأنها قريبة أو من الربا، فتحيلوا بصرفها عن الربا الصريح وتصرفوا بها وباعوا واشتروا. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن تحيل على استحلاله ففيه شبه من اليهود الذين تحيلوا على استحلال ما حرم عليهم. وكل شيء حرم على العبد فإنه يحرم عليه ثمنه، ما كان حراما عليه فيحرم عليه أن يتحيل على استحلال ثمنه فيأكله. يقول مثلا: أنا ما أكلت الربا لكنه تحيل إليه، أي يقول: أنا ما شربت الخمر لكني أخذت القيمة. نعم. اقرأ. المعنى الإجمالي. بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أراد التحيل على الانتفاع بالخمر من غير شربها فباعها، وهذه حيلة مكشوفة محرمة، ولذا فإن عمر رضي الله عنه دعا عليه دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود المتحيلين فقال: بجامع الحيلة من كل من، فاليهود تحيلوا وهذا الرجل تحيل على استحلال المحرم، فدعا عليه عمر رضي الله عنه بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به على اليهود. نعم. قاتله الله. ألم يعلم أن التحيل حرام لأنه مخادعة لله ورسوله، يعني حيلة يصل إلى الحرام من غير طريقه الواضح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم عمدوا إلى الانتفاع بها بالحيلة، إذ غيروا الشحم عن صفته فأذابوه ثم باعوه، يعني ما باعوه وهو شحم محرم عليهم وإنما أذابوه فأكلوا فصار ودك بدل ما هو بشحم. نعم. فأكلوا ثمنه وقالوا: تحيلا وخداعا، لم نأكل الشحم المحرم علينا وهم يخادعون الله وهو خادعهم. الفوائد: تحريم المعاملة بالخمر ببيع أو شراء أو عمل أو إعانة بأي نوع كان، بأي نوع كان، لأن الملعونين في الخمر 10 والشارب 1، 9 كلهم ما ذاقوها وما شربوا، لكن لعنوا لأنهم هيئوها أو أعانوا على ذلك. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني: تحريم الحيل، فإن الله تعالى لما حرم الخمر حرم ثمنه الذي هو وسيلة إليه. الثالث: من باعه فقد شابه اليهود الذين لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها حيلة ومخادعة. الرابع: أن كل محرم ثمنه حرام لأنه لا يباح التوصل إليه بأي طريق، فالوسائل لها أحكام المقاصد وهي قاعدة نافعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي الوتر مرتين؟ لا يا أخي، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. ما يجوز للمرء أن يوتر مرتين، وإنما نقول للمرء: إذا كنت تثق من نفسك القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، وإن كنت لا تثق من نفسك القيام تخاف أن يغلبك النوم أو يغلب على ظنك أنك ما تستيقظ إذا نمت إلا بطلوع الفجر، فأوتر قبل أن تنام. إذا أوتر الرجل قبل أن ينام ثم قام من آخر الليل فهل يمتنع من الصلاة لأنه أوتر، أم يصلي ويوتر آخر صلاته، أم ماذا يفعل؟ نقول: لا يمتنع عن الصلاة، فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فلا يوتر مرتين. بعض الفقهاء رحمهم الله قال إذا استيقظ من آخر الليل وقد أوتر أوله فيصلي أول ما يبدأ ركعة، يقول تشفع له الركعة السابقة، ثم يصلي ما تيسر له، فإذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة. نقول لا يا أخي يرحمك الله، هذا ما ورد، وهذا يجعل المرء يوتر ثلاث مرات، مرة في أول الليل، ومرة عند استيقاظه، ومرة عند انتهائه من الصلاة، وإنما يصلي ما تيسر له بدون وتر، ولا يلزم أن يختم صلاته بالوتر، ليس بلازم، وإنما هذا مستحب. مثل مثلا من أوتر أول الليل ثم طاف بالبيت يصلي ركعتين وإن كان بعد الوتر، صلى ما تيسر له أوتر، ثم لما أراد أن ينام أحب أن يختم وقته هذا بالصلاة، فأراد أن يصلي ركعتين قبل أن ينام، يصلي ركعتين ولا يمتنع من الصلاة لأنه أوتر. فالوتر لا يمنع من الصلاة، وإنما يستحب أن يكون هو آخر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بالوتر قبل النوم، وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره وقت السحر آخر الليل، فما الجمع؟ نقول نعم، من لا يثق من نفسه القيام نقول خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره أوتر قبل أن تنام. فإن كنت واثقا من قيامك آخر الليل ومطمئن بأنك إن شاء الله ستقوم، فاجعل وترك مثل وتر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل. صلى أول الليل ما تيسر له ولم يوتر لعزمه على أن يقوم آخر الليل، ما قام إلا بأذان الفجر، لا بأس عليه، ويصلي إن شاء ما فاته من الوتر ضحى شفعا بلا وتر. أخر بعض صلاته ليصليها في السحر، ما استيقظ إلا بصلاة الفجر بالأذان، وأراد أن يقضي ما فاته نقول يستحب له أن يقضيها ضحى ويقضيها شفعا لا وترا. إذا كان يوتر بثلاث فيستحب القضاء ركعتين ركعتين، إذا كان يوتر بخمس يستحب القضاء ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا يوتر يصليها شفعا لا وترا. وإذا صلاها بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح وبين الظهر فكأنما صلاها في أثناء الليل بخبر صادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل إذا طهرت المرأة من الحيض هل يجوز لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ لا يجوز له أن يجامعها قبل الاغتسال أو التيمم، إذا كانوا في برية ما عندهم ماء فتتيمم عن الغسل عن النفاس والحيض، أو كان فيها جروح أو مرض يمنع استعمال الماء فتتيمم. يقول السائل: إذا عقد شخص على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا يجوز له أن يتزوج أمها ما دام عقد عليها، فالأم تحرم بالعقد على البنت، والبنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم. وربائبكم من نسائكم اللاتي في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالأم تحرم بالعقد على البنت، والبنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم. يقول السائل: ما حكم امرأة حجت في هذه السنة وكملت الحج إلى طواف الإفاضة بقي عليها بسبب الحيض وسافرت ولم تستطع الرجوع؟ يبقى عليها طواف، إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال، ووقته موسع، لكن ما يجوز أن يقربها زوجها ما دامت لم تطف طواف الإفاضة حتى تطوف إذا كانت متزوجة. فأركان الحج أربعة ما تسقط بحال، وواجبات الحج ثمانية ما أتي به منها فحسن، وما عجز عنه أو تركه يجبره هدي، والسنن كثيرة ولا يلزم بتركها هدي. أركان الحج أربعة ما تسقط بحال، وهي نية الدخول في النسك، وهذا إذا لم ينوي معناه ما دخل في النسك، والوقوف بعرفة، من فاتته عرفة فاته الحج، والطواف طواف الإفاضة والسعي، ووقتهما موسع، الطواف والإفاضة، الطواف والسعي وقتهما بحمد الله موسع. يقول السائل: ما هي صلاة الشروق وما كيفيتها؟ صلاة الشروق وصلاة الضحى هي هي، يصح أن تسميها صلاة الشروق، وخاصة إذا كانت بعد طلوع الشمس بقليل، وتسمى صلاة الضحى إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، هذه صلاة الضحى، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. وقد جاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة ببيت أم هانة ثمان ركعات، فمن العلماء من يقول هذه صلاة الفتح، ومن العلماء من يقول هذه صلاة الضحى. وسميت صلاة الضحى أو سميت صلاة الشروق فهي سنة، يقول السائل: أحد سئل عن البدعة يقول عند موته لا إله إلا الله، أحد أهل البدعة يقول عند موته لا إله إلا الله، هل هو يدخل الجنة أم لا؟ أولا علينا أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نقول إن المبتدع أو صاحب البدعة لا يدخل الجنة، وإنما يخاف عليه، والبدع متفاوتة، منها بدعة مكفرة يعني صاحبها كافر، ومنها بدعة ليست مكفرة، فلا يجوز أن تظن أن كل مبتدع لا يدخل الجنة، لا، والله أعلم بحال عباده، ولا يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا نشهد لأحد بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة بالجنة، نشهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن لا نشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك لا يجوز لنا أن نقول إن فلان من أهل النار إلا من مات على الكفر البواح الظاهر الصريح، وأما إذا كان عنده شيء من البدعة فالله أعلم بمآله، ولم نكلف بالحكم عليه في الدار الآخرة. ومر علينا قريبا قول الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يغفر الله لك، لما نصح أخاه عن المعصية فقال دعني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. جمع الله بين الاثنين فقال للذي حلف ألا يغفر لفلان: هل كنت بي عليما؟ هل كنت علي رقيبا؟ أو كما جاء في الحديث. وقال للآخر: اذهبوا به فأدخلوه الجنة برحمتي، قال خلني وربي، وأحبط عمل الأول لأنه تآلى على الله. ما يجوز للمرء أن يقول إن فلانا لا يدخل الجنة. والمسلم إذا كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يرجى له الخير. يقول السائل: ولد خطب امرأة ولم يخبرها بأن عنده مرض نفسي، هل يجوز أن تطلب منه الطلاق؟ مثل هذه الأمور مردها إلى الحاكم، لأن العيوب التي تكون في الزوج أو في الزوجة منها ما يتساهل به ولا يوجب الإلزام بالطلاق، أو يوجب أن الرجل يخلع زوجته ويطلب مهره، ومنها ما هي عيوب مخلة، إذا غش الرجل بذلك فله أن يطلب مهره ويفارق المرأة، وإذا غشت المرأة بذلك فلها أن تطلب الطلاق، ويلزمه الحاكم بطلاقها إذا كان قد غش زوجته بعيب لا يتساهل فيه. فالعيوب متفاوتة، والمرض النفسي يتفاوت، ليس على وتيرة ودرجة واحدة. يقول السائل: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وفي غيرها؟ المسلم مأمور بأن يدخل في الصلاة على أحسن حال وأحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب له ذلك. وأما تغطية الرأس فليست بواجبة للرجل، ويجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه، إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه. يقول السائل: ما حكم استخدام ماء زمزم لغير الشرب مثل الطعام وغيره؟ نعم، يجوز ذلك، يستعمل للشرب وللوضوء، غسل الأعضاء، وللطعام وللشاي وغير ذلك. لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز الاستنجاء بماء زمزم. يقول السائل: للنبيذ 3 أحكام، فما هي؟ إذا لم يتخمر فهو حلال، فإن تخمر وغلى وأزبد حرم، فإن رجع وتخلل بنفسه بدون معالجة حل. يقول السائل: اشترى شخص مني أرض وأعطاني عربون مبلغا من المال، وبعد يوم تراجع بدعوى ارتفاع السعر، فما حكم أخذ هذا العربون؟ البيع لازم ويلزمه الشراء ودفع بقية القيمة، فإن أقلته أنت بطيب خاطر منك فأنت مأجور بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أقال أخاه المسلم بيعته، فإذا أقلته باختيارك فأنت مأجور، وإذا لم تقله فتلزمه القيمة وله الأرض، ولا يجوز له أن يتخلى عنها. يقول السائل: ماذا يعمل إذا كانت رجله مقطوعة إلى الكعبين عند الوضوء؟ من كانت رجله مقطوعة إلى الكعبين عند الوضوء فيغسل طرف رجله طرفها، وإن كانت مقطوعة من أعلى من الكعبين فحينئذ لا يلزمه شيء نحو رجله، لا يلزمه غسل ساقه، لأن الساق ليس من فروض الوضوء. يقول السائل: ما هي كيفية التيمم من الجنابة أو الحيض؟ التيمم عن الجنابة وعن الحيض مثل التيمم عن الوضوء سواء بسواء، وإنما يختلف بالنية. ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الأصغر، أو ينوي بتيممه هذا رفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع. امرأة حائض أو في نفاس فطهرت وليس عندها ماء وهي في البرية، فتتيمم كما تتيمم للصلاة من البول والغائط. التيمم لا يختلف سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، والأفضل ضربة واحدة يمسح بأصابعه وجهه ويمسح براحته اليسرى كفه الأيمن وبراحته اليمنى كفه الأيسر، وإن تيمم بضربتين جاز، واحدة للوجه والأخرى للكفين. يقول السائل: تزوجت ولم تعلم زوجتي إلا بعد ذلك، فهل عملي صحيح؟ قولك ولم تعلم زوجتي، ما أدري ما هذه الزوجة، هي التي عقدت عليها أنها لم تعلم بموافقة عقد وليها لها لك، أم أنك تقصد بذلك زوجة في عصمتك وقد تزوجت ولم تعلم زوجتك التي في عصمتك؟ فإن كنت تقصد أنك تزوجت ولم تعلم زوجتك الأولى التي في عصمتك فلا بأس عليك ولا حرج في هذا، وإن كنت تقصد أنك تزوجت بامرأة لم يعلمها وليها، فإن كان وليها هو أبوها وقد اختار لها من يراه كفءا لها فلا بأس بذلك، وإن كان غير الأب فهو محل نظر وخلاف. يقول السائل: هل مدمن الخمر تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات؟ مدمن الخمر هل تنفعه الصلاة والصيام وسائر العبادات مع أنه جاحد تحريم الخمر؟ نقول مدمن الخمر لا يخلو من حالين: مدمن الخمر يشرب الخمر باستمرار وهو يعتقد حرمتها لكن يقول أنا مبتلى ويعتقد أنه مذنب، هذا مسلم وتنفعه الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا يكفر بالإدمان ما دام يعتقد حرمتها. آخر يعتقد حل الخمر، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا حتى ولو لم يشرب الخمر في حياته. واحد يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حرام فهذا مسلم، آخر لا يشرب الخمر لكن يعتقد حلها، يقول ما في فرق بين الخمر والشاي والقهوة وهو لا يشرب الخمر، هذا يستتاب، فإن رجع وتاب واعتقد حرمة الخمر خلي سبيله وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لأنه استحل ما علم من الدين بالضرورة حرمته. يقول السائل: هل يجوز أن أخذ قرضا من رجل يعمل في بلاد غير مسلمة وهو يبيع الخمر؟ أما الاقتراض تأخذ منه قرض بدون فائدة ولا ربا فيجوز أن تقترض من المسلم ومن اليهودي ومن النصراني، وأيا كان عمله لا يضيرك، لأنك أخذت منه دراهم وستعيد عليه بدلها، والدراهم التي تأخذها ليست بنجسة، حتى وإن كانت من نسبة لصاحبها محرمة عليه لأنها من كسب خبيث، فأنت اقترضت قرضا فلا يضيرك. فالقرض الحسن الذي يعطيك الدراهم على أن ترد عليه مثلها سواء بسواء، ولك أن تقترض من المسلم ومن غيره، ومن الفاسق ومن المؤمن. وأما القرض بفائدة ربوية فهذا محرم بين المسلم والمسلم أو بين المسلم والكافر. يقول السائل: ما حكم من يتهاون بالصلاة؟ الصلاة أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال كثير من العلماء: ترك الصلاة كفر وخروج من ملة الإسلام، فالتارك للصلاة يستتاب، فإن تاب وصلى فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أبى ورفض يقتل. والصحيح أنه يقتل كفرا، وقيل يقتل حدا، فقد اتفق العلماء على قاتل تارك الصلاة، لكن اختلفوا في حكمه. فمنهم من قال يقتل كفرا لهذه الأحاديث ولقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله وليس بأخ لنا في الدين. فقالوا يقتل كفرا، آخرون قالوا يقتل حدا. والفرق بينهما أن من قال يقتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، ومن قال يقتل حدا قال يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون. يقول السائل: إذا طول الإمام في القراءة هل يجوز أن أقرأ الفاتحة مرة أخرى أو أي سورة خلف الإمام؟ لا يا أخي، لا تعيد قراءة الفاتحة، وإنما اقرأ ما تيسر لك من القرآن غيرها إذا كنت لا تسمع قراءة الإمام. أما إذا كنت تسمع قراءة الإمام فأنصت لقراءته، ولا تقرأ سورة الفاتحة مرتين. تسأل المرأة عن حكم لبس النقاب أثناء الصلاة، يجوز لها ذلك، لكن المرأة المحرمة هي التي لا تلبس النقاب حال إحرامها، فإذا أدت نسكها وتحللت فلها أن تلبس النقاب في الصلاة وخارجها، وإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها ستر وجهها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.